Book 2 46 46 46 На дискотеке في صالة الديسكو في صالة الديسكو Это место свободно? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Разрешите сесть рядом с вами. هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ С удовольствием. بكل سرور. بكل سرور. Как вам нравится музыка? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Несколько громковато. عالية قليلا. عالية قليلا. Но группа играет довольно хорошо. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Вы здесь часто бываете? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Нет. Это первый раз. لا، هذه هي المرة الأولى. لا، هذه هي المرة الأولى. Я здесь еще никогда не был. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Вы танцуете? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Может быть позже. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Я не очень хорошо танцую. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Это очень просто. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Я вам покажу. أنا أريك. أنا أريك. Нет. Лучше в другой раз. لا. في المرة القادمة. لا. الأفضل في مرة أخرى. Вы кого-то ждете? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Да. Моего друга. نعم، أنتظر صديقي. نعم، أنتظر صديقي. А вот и он. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.